عدتها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتستبرأ أمة غير مزوجة بحيضة بحيضة. هذا سبق، هذا سبق أن الزوجة تعتد على المذهب، تعتد سواء النكاح صحيح أو باطل أو شبهة، المهم أنها تعتد. أما الأمة فإن تستبرأ بحيضة، الأمة تستبرأ بحيضة، مع أن المذهب عندهم قاعدة أن كل وطئ يشغل الرحم ففيه العدة، لأن المرأة تعتد كل وطئ يشغل الرحم. لكن الأمة هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: لا توطأ أمة حتى تستبرأ، حتى تستبرأ. وتستبرأ أمة غير مزوجة بحيضة. إذا حاضت مرة واحدة علمنا أنها ليست بحامل، علمنا أنها ليست بحامل. ولا يحرم على زوج وطئت زوجته بشبهة أو زنا زمن عدة غير وطئ في فرج. يقول: يحرم على الزوج إذا كان زوجته وطئت بشبهة، وطئت بشبهة أو وطئت بزنا، أو وطئت بزنا. فيقول المصنف: يحرم عليه الوطئ فقط، لكن نعم يحرم الوطئ فقط إذا الرجل وطئت زوجته بشبهة. أنا يعني ما ودي أن يستخدم القراءة أحيانا وأنا أتكلم حتى نفس النص. إذا وطئت زوجة الرجل بزنا أو شبهة، يقول المصنف يحرم عليه الوطئ فقط، وما عداه فإنه جائز، يعني له أن يباشرها، يقبلها، يستمتع بها، إلا الوطئ. الوطئ فإنه محرم، فإنه محرم. طيب لماذا؟ قالوا: لأجل أن ينظر، يستبرئها، تحيض من الوطئ الثاني. معي؟ طيب، ولنفرض أنها لم تحض، صارت حامل. طيب ما هو الحل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش. ولهذا يقول بعض العلماء، يقول: بل الأفضل أن يطأ، يقول: بل الأفضل أن يؤمر بالوطئ، بل الأفضل أن يؤمر بالوطئ حتى تزال الشكوك والشبهة، تزال. لأنه إذا وطئ ما يشك، خلاص الولد ولده، والولد للفراش. أما المصنف هنا يقول: يحرم عليه يحرم على زوج وطئ زوجته بشبهة أو زنا زمن عدة غير وطئ في فرج، غير وطئ في فرج، فلا يحرم عليه إلا الوطئ. الذي غير الوطئ يقول المصنف لا يحرم، يقول المصنف لا يحرم. ومن العلماء من قال: بل يؤمر بالوطئ، بل نقول بادر بالوطئ، لأنه إذا وطئ هنا فالولد لمن؟ الفراش، ولا يكون هناك شكوك ووساوس. يقول: ويحرم على زوج وطئ زوجته بشبهة أو زنا أو زنا. وهنا مسألة، المصنف هنا، المصنف لما ذكر أن الزوجة تزني قال: يحرم عليه ما عدا يحرم عليه الوقت فقط، يعني كانه يقول: لا بأس من إبقائها عنده إبقائها عنده. والقول الثاني التفصيل، القول الثاني التفصيل، وهو إذا زنت المرأة، إذا زنت المرأة فإن كانت راضية، فإن كانت راضية فلا يجوز له أن يبقيها، إذا كانت راضية فلا يجوز له أن يبقيها عنده، لأن هذا من الدياثة، لأن هذا من الدياثة. لكن لو تابت فهذا أمر آخر، لو تابت فهذا أمر آخر. إذن الأمر الأول أن تزني باختيارها، تجب اختياره فلا يجوز إبقاءه، لا يجوز إبقاءه، لكن لو تابت هذه مسألة أخرى. الصورة الثانية والحالة الثانية أن تزني مكرهة، أن تزني مكرهة أو بشبهة أو لشبهة يطأها رجل يظنها زوجته، هذه يقيه، هذه لا بأس أن يبقيها عنده ولا ذنب لها، ولا ذنب لها، لكن كما قال كما مر قبل قليل يبادر بالوط، يبادر بالوط حتى يكون الولد له ويزيل الوساوس والشبهة. يقول: ولا يحرم على زوج وطئ زوجته بشبهة أو زنا زمن عدة غير وطئ في فرج، غير وطئ في فرج، وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما، فرق بينهما. نعم، إن وطئت معتدة، ومعلوم أن المعتدة ها نكاحها باطل، نكاح المعتدة فاسد ولا باطل؟ باطل بالأشكال. طيب هذه المعتدة، يقول: وإن وطئت معتدة بشبهة، ما المراد بالشبهة هنا؟ شبهة عقد أو اعتقاد؟ شبهة اعتقاد. لماذا لم نقل شبهة عقد؟ لأنه قال: أو نكاح فاسد. نكاح الفاسد هذا هو شبهة عقد، نكاح الفاسد هو شبهة عقد، كأن تنكح بلا ولي، أو ينكحها يظنها زوجة يظنها تحلها وصارت أخته من الرضاع، هذا كل نكاح فاسد. طيب يقول: وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وجوبا، يعني يجب أن يفرق بينهما، لأن النكاح غير صحيح، لأن العقد غير صحيح. قال: أي بين المعتدة الموطوءة والواطئ، بين المعتدة الموطوءة والواطئ، وأتمت عدة الأول، وأتمت عدة الأول، ثم بعد ذلك اعتد الثاني. طيب إنسان الآن طلق زوجته، إنسان طلق زوجته وبعد ما حاضت حيضتين تزوجت، وبعد ما حاضت حيضتين تزوجت، ما الواجب؟ أن نفرق بينهم، أن نفرق بينهم، ثم تعتد للأول، تعتد الأول، وإذا فرقت من عدة الأول اعتدت للثاني، اعتدت للثاني ثلاث حيض، إلا إذا حملت من الثاني، إذا حملت من الثاني فإن تعتد للثاني حتى تضع الحمل، ثم تعتد بعده الأول، ثم تعتد بعده الأول. ها واضح لما هو واضح؟ ولهذا يقول المصنف: أي بين المعتدة الموطوعة والواطئ وأتمت عدة الأول. يعني إذا كانت الزواجها بعد ما حاضت حيضة كم تعتد؟ حيضتين، ثم تعتد للثاني ثلاث حيض. وإن كان حاضت من الزوج الأول حيضتين ثم تزوجها الثاني فتعتد كم؟ حيضة واحدة تكمل، ثم تعتد للثاني ثلاث حيض. قال: سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطئ بشبهة، أو وطئ بشبهة ما لم تحمل من الثاني، ما لم تحمل من الثاني، يعني إذا حملت من الثاني تعتد للثاني أولا قبل الأول، لأن عدة الحمل لابد من وضع الحمل. قال: فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل، ثم تعتد للأول، ثم تعتد للأول. ولا يحتسب منها، أي من عدة الأول، مقامها عند الثاني بعد وطئه. انتبهوا، ما تحتسب. يعني مثلا الزوج الأول طلقها، طلقها فحاضت حيضة واحدة، ثم عقد عليها الزوج الثاني، عقد عليها، معلوم أن العقد فاسد ونفرق بينهما، صح؟ لكن قبل أن نفرق بينهما، يعني ما علمنا أو مشت الأمور، حاضت حيضة، حاضت حيضتين عند الزوج الثاني قبل أن نفرق بينهما، حاضت حيضتين ثم فرقنا بينهما، فرقنا بينهما، فهاتان الحيضتان لا تحتسب لأنها عند الزوج الثاني، ما دام عند الزوج الثاني هي لاغية. فإذا فرقنا بينهما كم تعتد؟ كم حيضة؟ حيضتين، لأنها حاضت مرة واحدة. أما ما حاضت عند الزوج الثاني فإنه لا يحتسب، لأن هذا الحيض وهي عند رجل، وهي عند رجل، ففصل بين عدة الزوج الأول فلا نحتسبها، لا نحتسبها، فتحيض حيضتين ثم بعد ذلك تحيض للثاني ثلاث حيض. ولهذا قال: ولا يحتسب منها، يعني من عدة الزوج الأول لا يحتسب بقاءها عند الزوج الثاني، أي من عدة الأول مقامها عند الثاني بعد وطئه، لانقطاعها بوطئه، يعني انقطاع عدة الزوج الأول بوطئ الزوج الثاني، انقطعت عدة الزوج الأول فتكمل ولا تحسب ما أنضته عند الزوج الثاني لانقطاعها بوطئه، ثم بعد اعتدادها للأول اعتدت للثاني. طيب لماذا لم نقل تعتد للثاني ثم تعتد للأول؟ قالوا لأن كل منهما له عدة، صح؟ والعدة لا تدخل بالعدة الأخرى، فمن نقدم؟ نقدم الأسبق، نقدم الأسبق، صاحب العدة الأسبق. من الأسبق؟ الزوج الأول نقدمه، الزوج الأول نقدمه. قال ثم بعد اعتدادها للأول اعتدت للثاني لأنهما حقان اجتمع لرجلين فلم يتداخلا، وقدم أسبقهما كما لو تساوي في مباح غير ذلك. يقدم أسبقهما كما لو تساوي في مباح، يعني أمر مباح تنافس عليه رجلان وأحدهما سبق إليه، من نقدم؟ نقدم من سبق. وتحل الموطوءة في عدتها بشبهة أو نكاح فاسد له، أي لوطئها بذلك بعقد بعد انقضاء العدتين. طيب الآن الزوج طلق زوجته وبعدما حاضت حائضتين تزوجها الثاني، ما الواجب الآن؟ نفرق بينهما وتعتد للأول، تكمل عدة تحيض حيضة واحدة لأنها ما حاضت عند الزوج الثاني، ثم تعتد للثاني كم؟ 3 حيض. طيب الآن بعد ما اعتدت 3 حيض، هل يجوز للزوج الثاني أن يتزوجها بعد ما فرقنا بينهما؟ المصنف يقول وله، يعني وتحل الموطوءة بعدتها له، يعني لمن نكحها. لماذا المصنف ذكر هذه المسألة؟ لأن من العلماء من قال لا تحل له. لماذا؟ لأن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان. ولهذا هذه المسألة فيها 3 أقوال. القول الأول أنها تحل له، القول الأول أنها تحل له لما ورد عن علي، والقول الثاني أنها لا تحل له معاقبة له بنقيض قصده، فما دام استعجل شيئا قبل أوانه نعاقبه بحرمانه. القول الثالث أن هذا راجع إلى القاضي، أن هذه المسألة راجعة للقاضي، فإن رأى القاضي أن يعاقبه فله ذلك، إن رأى أن يعاقبه ويؤدبه ويرتدع غيره فله ذلك. وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه، هذا مروي عن عمر رضي الله عنه. فتكون المسألة فيها 3 أقوال. المصنف يقول له أن تزوج لأنه ليس هناك مانع، ولهذا قال وتحل الموطوءة في عدتها بشبهة أو نكاح فاسد له، أي لواطئها بذلك، الإشارة لأي شيء؟ العدة اللي وطأها بالنكاح الثاني قبل أن تكمل عدتها من الزوج الأول، بعقد بعد انقضاء العدتين، يعني بعد انقضاء عدة الزوج الأول ثم عدة الزوج الثاني، إذا انقضت العدتان فإنها تحل له، فإنها تحل له. قال لقول علي رضي الله عنه إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب. وإن تزوجت المعتدة في عدتها لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها أي يطأها. طيب إذا عقد عليها طلقت امرأة وتزوجها رجل وهي في العدة قبل أن تخرج من عدتها، معلوم أن العقد باطل ليس بصحيح، لكن فرق بينهما قبل الدخول، هل تعتد للثاني؟ لا تعتد، لأنها في النكاح الصحيح أصلا لا تعتد. إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول فليس عليها عدة، فكذلك هنا، أولا لأن النكاح هنا وجودك عدمه هو نكاح باطل، وجودك عدمه، ولم يحصل دخول ولا خلوة، ولم يحصل دخول ولا خلوة فلا عدة هنا، فيكون تكون عليها عدة زوجها الأول فقط، عدة زوجها الأول فقط. قال وتحل الم... قال وإن تزوجت المعتدة في عدتها لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها، وهذا يفهم أنه إذا دخل بها انقطعت عدته، إذا دخل بها انقطعت عدتها، لكن ها تبقى محسوبة الأولى، يعني حاضت حيضتين ثم عقد عليها ودخل بها انقطعت العدة، انقطعت، يعني لو حاضت الثالثة ما تحسب لأن حاضت عنده انقطعت، فنفرق بينهما وتكمل حيضة واحدة، تكون حيضة واحدة، ما دخل بها فلا عدة، ليس هناك عدة. وإن تزوجت المعتدة في عدتها لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها، أي يطأها، يطأها، لأن عقده باطل، لأن عقده باطل، فلا تصير به فراشا، فلا تصير به فراشا، لأن من تزوج عقد على امرأة، من تزوج امرأة عقد عليها وطلقها قبل الدخول، سبق أن المذهب إذا أمكن الوطأ فالولد ينسب له حتى لو لم يطأ، صح؟ لماذا؟ قال لأنها صارت فراشا، صارت المرأة فراشا، لكن هنا ها ما صارت فراشا، ولهذا ما يقولون إن أمكن ولا ما أمكن، لا لا داعي لهذا كله، فهي من أصل ليست فراشا لأن العقد باطل، العقد باطل، وإنما جعلنا الزوج الثاني يعتد، يعتد لماذا؟ لأن أي وطئ يشغل الرحم ففيه العدة، هذه القاعدة عندهم، واضح لما هو واضح؟ ولهذا قال لأن عقده باطل فلا تصير به فراشا، حتى لا ترد عندنا المسألة السابقة، ما هي المسألة السابقة؟ إذا عقد على امرأة وأمكن وطئه نسب الولد إليه ولو لم يطأ، هذا المذهب ما تذكرونه؟ فهنا حتى لو أمكن الوطئ ما دام أنه ما وطأ، ما وطئ، فإنها لا تكون فراشا فلا عدة، فلا عدة، فلا تصير به فراشا. فإذا فارقها الثاني، يعني بعد الوطئ، إذا وطئ، فإذا فارقها الثاني بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني لما تقدم. ما الذي تقدم؟ تقدم أنهما رجلان كل منهما له عدة فقدم الأسبق منهما. وإن أتت الموطوءة بشبهة في عدتها بولد من أحدهما بعينه انقضت منه عدتها به، أي بالولد، سواء كان من الأول أو من الثاني. يقول الموطوعة بالشبهة، الموطوعة بالشبهة إذا أتت بولد، إذا أتت بولد، فالأصل أن الولد للفراش، هذا هو الأصل، لكن إن أتت بولد من أحدهما بعينه، يعني هذا الحمل لفلان منهم، فإنها إذا وضعته انقضت، انقضت عدة هذا الشخص ثم تعتد بالثاني، سواء الزوج الأول أو الزوج الثاني. قال وإن آتت الموطوعة بشبهة في عدتها بولد من أحدهما بعينه، يعني الأول والثاني، انقضت منه عدتها به، أي بالولد، سواء كان من الأول أو من الثاني، ثم اعتدت للآخر بثلاثة قروء، بثلاثة قروء. ها واضح ولا لا؟ طيب، هو يقول إن آتت بولد من أحدهما بعينه، كيف نعلم أن هذا الولد للأول بعينه أو للثاني بعينه؟ نرجع إلى ما مر معنا، إن أتت به، إن أتت به من وطء الثاني بأقل من 6 أشهر فهو للأول، أو أكثر من 4 سنوات فهو للأول، صح ولا لا؟ فهو للثاني، هو للثاني، وإن كان أقل من 4 سنوات وأكثر من 6 أشهر فهو الأول. ولهذا قال ويكون الولد للأول إذا أتت به لدون 6 أشهر من وطء الثاني، ولم يقل من عقده. لماذا لم يقل من عقده؟ لأن العقد غير صحيح. من وطء الثاني، ويكون للثاني إذا أتت به لأكثر من 4 سنين. إذن الأول ها الأول بين 6 أشهر وبين 4 سنوات، هنا يكون الأول، هنا يكون الأول. ومتى يكون للثاني؟ ها متى يكون للثاني؟ إذا كان أكثر من 6 أشهر، إذا كان أكثر من 6 أشهر وأكثر من 4 سنوات، صح ولا لا؟ ها طب معي، متى يكون الأول؟ إذا وضعته لأقل من 6 أشهر من وطء الثاني يكون الأول، صح؟ أو أقل من 4 سنوات من وطء الثاني يكون الأول. وإن أتت به لأكثر من 6 أشهر من وطء الثاني يكون للثاني، أو أقل من 4 سنوات من وطء الثاني يكون للثاني. ها واضح ولا لا؟ طيب إذا كان مشكوكا فيه، متى يشك فيه؟ يشك فيه من 6 أشهر إلى 4 سنوات، هذا مشكوك، لأن يحتمل أنه الثاني ويحتمل أنه الأول، واضح ولا لا؟ طيب، يقول: ويكون الولد للأول إذا أتت به لدون ستة أشهر من وطئ الثاني، ويكون للثاني إذا أتت به لأكثر من 4 سنين منذ بانت منه، يعني منذ بانت منه، يعني منذ خرجت من عدتها منه وأتت به، تكون 4 سنوات من البينونة، هذا مرة معنا، يكون الولد للثاني، الولد الثاني. وإن أشكل عرض على القافة، إن أشكل، طيب متى يكون الإشكال؟ بين 6 أشهر و4 سنوات، هذا محل إشكال، لأنه يحتمل أنه للثاني يحتمل أنه الأول، يعني بعد 6 أشهر من وطئ الثاني، هم وطئ الأول، بعد 6 أشهر من وطئ الثاني، فهذا يحتمل أنه للثاني ويحتمل أنه الأول. طيب أتى به، أتت بالولد أقل من 4 سنوات من وطئ الثاني، أقل من 4 سنوات من وطئ الثاني، يحتمل أنه الأول يحتمل أنه للثاني. وإن أشكل، هذا محل الإشكال، في هذه المدة عرض على القافة، عرض على القافة، والقافة هم قوم يعرفون النسب، قوم يعرفون النسب، والذين كانوا يعرفون النسب عند العرب اثنان، الذين كانوا يعرفون النسب عند العرب اثنان: بني مدلج، بني مدلج، وبني الديل، وبني الديل. فبني مدلج منهم مجزز، منهم مجزز الذي قال لأسامة وأبيه إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وفرح بها النبي صلى الله عليه وسلم. وبني الديل منهم عبد الله بن أريقط الذي استجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان خريتا يعرف الطريق، هذا منهم، منهم. فيعرض على القافة، يعرض على القافة. طيب الآن إذا عرض على القافة وألحقته القافة بحدهما يلحق به، إذا ألحقته القافة بحدهما فإنه يلحق به، لأن القافة معتبرة، معتبر. الآن عندنا ممكن الوسائل الحديثة، يعني إذا شك في أمره، شك في وضعه، ها يمكن يخرجه تحليل أو الحمض النووي وغيره، إذا أشكل احتاج الناس إلى هذا، اضطروا الناس إلى هذا. وإن أشكل عرض على القافة، على القافة. ومن وطئ معتدته البائن، ومن وطئ معتدته البائن في عدتها بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية العدة الأولى، لأنهما عدتان من واحد لوطئين، يلحق النسب، يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا فتداخلا. ومن وطئ معتدته البائن، البائن متى تبين المرأة، متى تبين المرأة؟ تبين المرأة في واحد من أمور ثلاثة، تبين المرأة. الأمر الأول، الأمر الأول الفسخ، الأمر الأول الفسخ تبين به المرأة. الأمر الثاني، الأمر الثاني الطلاق بعوض، الطلاق بعوض وما يسمى بالخلع، هذا تبين به المرأة، تبين به المرأة. الثالث إذا طلقها بالثلاث، إذا طلقها ثلاثا، سواء الطلقة الثالثة وقد سبقت بطلقتين أو طلقها ثلاثا عندما يرى الثلاث ثلاثا، هذه الحالات الثلاثة تبين، تبين المرأة، تبين المرأة. وقد تكون البينونة صغرى وقد تكون كبرى، لكن الغرض هنا، الغرض أن الزوج لا يملك الرجعة، الزوج لا يملك الرجعة، فلا يملك الرجعة في المفسوخة، ولا يملك الرجعة في المختلعة، ولا يملك الرجعة في بين الثلاثة، لأنها لا تحل له إلا بعد زوج آخر، واضح ولا لا؟ طيب هنا يقول: من وطئ معتدته البائن، رجل خلع امرأته، أعطته فلوس وطلقها، قالت طلقني بعوض، فطلقها بعوض، بانت منها الآن في هذه اللحظة يا محمد، بانت منها، صح ولا لا؟ طيب وطئها بشبهة، وطئها بشبهة، ظن أنها زوجته الثانية فوطئها، فوطئها وهي ها في العدة، لأن قال: ومن وطئ معتدته البائن وفي عدتها بشبهة استأنفت العدة بوطئه، استأنفت العدة بوطئه، يعني بدأت بالعدة، بدأت بالعدة. طيب العدة السابقة ها دخلت بها، دخلت بها، فتعتد كم عدة؟ ها ممكن تعتد عدتين أو أربع حيض. فمثلا إذا خلعها بعوض، طلقها بعوض، ثم حاضت حيضتين، ثم وطئها بشبهة، وطئها بشبهة، كم تعتد؟ أربع حيض. تستأنف العدة الثانية وتدخل بها الأولى، تدخل بها ويكون أربع حيض. طيب بعدما فسخ أو خلعها حاضت حيضة ثم وطئها بشبهة، وطئها بشبهة، كم تعتد؟ ها، ثلاث حيض ومعها كم؟ حيضتين، كم المجموع؟ خمس. ولهذا يقول: ومن وطئ معتدته البائن في عدتها بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها، يعني في هذه العدة بقية العدة الأولى، لأنهما عدتان من واحد لوطئين. طيب قبل قليل إذا وطئها الزوج الثاني اعتدت الأول ثم اعتدت الثاني، صح؟ يقول فلا تتداخلها، وهنا قال تتداخل، والفرق واضح، لأن في المسألة الأولى لكل زوج عدة فلا تداخل، وهنا العدة لزوج واحد فتداخل. ودخلت فيها بقية العدة الأولى لأنهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا، يعني سواء حملت من وطئه قبل طلاقه أو حملت من وطئه بشبهة فالماء ينسب لشخص واحد، فتداخلت العدة، داخلت العدة. طيب لماذا ما تكون عدة واحدة؟ لماذا لا تكون عدة واحدة؟ لماذا نقول خلاص تحيض ثلاث حيض وانتهت القضية؟ لا، لأن الحكم الأول له عدة مستقلة إذا طلقت، والوطأ الثاني يشغل الرحم فله عدة مستقلة فلا نلغيها، لكن لما كانت لواحد تداخلت مع بعض، تداخلت. قال يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا فتداخلا، فتداخلا. وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها وإن راجعها ثم طلقها استأنفت. يقول وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها، في عدتها طلق زوجته، طلق زوجته طلقة ثم بعدما حاضت حيضتين ألحقها الطلقة الثانية، قال أنت طالق، كم تعتد؟ العدة الأولى تكملها، ما في عدة ثانية، لأنه ما حصل رجعة للزوجة، ما حصل رجعة للزوجة. أو وطئها، أو وطئها يعني جامعها إما لشبهة أو لغيره، طلق زوجته الرجعية وبعدما حاضت حيضتين وطئها، ليست مراجعة لكن حصل وطئ ولم تحض بعد هذا الوطئ، ما حاضت، ها، فنقول عدتها الأولى تبني عليها وليس هناك عدة جديدة. واضح مو واضح؟ قال وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها وإن راجعها ثم طلقها استأنفت، إن راجعها ثم طلقها استأنفت، يعني تستأنف عدة الطلاق الثاني، تستأنف عدة الطلاق الثاني. طيب طلق زوجته، طلق زوجته طلق الرجعي ثم راجعها، ثم راجعها، الآن هي زوجة من الأصل، صح ولا لا؟ إذا طلقها الآن تعتد عدة الطلقة الثانية، هم الأولى انتهت، لماذا؟ لأن هي زوجة ولم يحصل من من من المسألة الثانية إلا رد النكاح الأول فقط، ليس نكاحا جديدا، رد النكاح الأول. ولهذا لو راجعها ثم طلقها قبل الدخول، ها، لأن من العلماء من تحصل الرجعة بدون وطئ باللفظ مع النية تحصل مراجعة، فلو قال لو طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم بعدما حاضت حيضتين قال أشهدكم أني قد راجعت زوجتي، ها، واضح لا؟ ثم أتى شخص وقال ما تصلح هذه الزوجة، صاحبة مشاكل، ماذا تريد منها وهي عند أهلها، ها، قال هي طالق، هي طالق، عليها عدة ولا ما عليها عدة؟ عليها عدة، لم يطع، لأن هذا الطلاق ليس بعد عقد، هذا الطلاق لزوجة، ألست الرجعية زوجة؟ فما دام راجعها ولو لم يطأ إذا طلقها تعتد ثلاث حيض، لأنه لم يبتدئ نكاحا جديدا طلق به قبل الدخول، وإنما ردها إلى النكاح الأول، ردها النكاح الأول فتعتد ثلاث حيض ولو طلقها قبل أن يطأها، ولا نقول طلقها قبل الدخول، لا، طلق قبل أن يطأ، لأن الدخول للزوجة الجديدة بعقد جديد. أما هذه ردها للنكاح الأول فتستأنف عدة جديدة لأنها هي في الأصل زوجة. المسألة دي واضحة؟ نعم. اللي قبلها وتبني الرجيع إذا طلقت في عدتها، نعم، على عدتها، تبني على عدتها، وطئها أو لم يطئها، بس بشرط ألا تحيض بعد وطئه، بشرط ألا تحيض بعد وطئه. نعم. وتبني الرجعية إذا طلقها في عدتها على عدتها. يقول ثلاثة، كأن يطلقها فتحيض حيضة ثم يطلقها أخرى فتبني على عدتها بلا نزاع، ويكون الباقي عليها حيضتين لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطئ، أشبه الطلقتين في وقت واحد، أشبه الطلقتين في وقت واحد. المصنف هنا يرى أنه إذا لم يطأ، يرى أنه لم يطأ. وأيضا بعض العلماء يرى أنه حتى لو وطئ، بعض العلماء يقولنا حتى لو وطئ، لأن الوطئ هنا بشبهة، الوطئ هنا بشبهة، ولم تحض بعده، ولم تحض بعده وهو زوجها، وهو وطئ لشخص واحد. لكن مراس تعليق صاحب الحاشية أنه لم يطأ لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطئ، أشبه الطلقتين في وقت واحد. كان يطلقها فتحيض حيضة ثم يطلقها أخرى فتبني على عدتها بلا نزاع، ويكون الباقي عليها حيضتين لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء، أشبه الطلقتين في وقت واحد. وين أخونا هذا؟ طيب، بس هذه واضحة ها؟ ولا باقي إشكال إذا كان هناك وطء؟ نعم، نعم، لا، الحامل ما اشكال، ما يرد اشكال الحامل ادته وضع الحمل. نعم، ما هي؟ لا، اذا طلق زوجته وهي حامل ثم وطئها هذا لا يضر، نقول عدتها هي عدتها، عدتها هنا هي عدتها، لأن حامل، وإذا وضعت الحمل خرج المرأة من العدة. طيب، وإن راجعها ثم طلقها استأنفت، هذا سبق، إذا رجعها تستأنف العدة من جديد لأن الطلاق الأول ألغي، هي زوجة عادت إلى نكاحها، عادت إلى نكاحها الأول. وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها بنت على ما مضى من عدتها لأن الطلاق في نكاح ثاني قبل المسيس والخلوة. يقول وإن نكح من أبانها في عدتها، وإن نكح من أبانها في عدتها، رجل متى تبين؟ ها، تبين إما بالطلاق ثلاثا أو الخلع أو الفسخ، ها، واضح لا؟ طيب، رجل طلق امرأته على عوض، بانت منه مباشرة، كم تعتد؟ المذهب ثلاث حيض، ليش استبراء؟ ثلاث حيض. يقول إن نكح من أبانها في عدتها، يعني عقد عليها بعد ما طلقها بفلوس، بانت منه، ندم، قال أنا أريد زوجتي، فعقد عليها مرة أخرى. بعدما عقد عليها مرة أخرى، ها، قال الرجل أنا لا أريده صراحة، أنا لا أريده، فطلقها قبل الدخول، طلق قبل الدخول، هل عليها عدة؟ لا، ما عليها عدة، ويكون ما عليها إلا عدتها الأولى. فالنكاح الثاني قبل الدخول، قبل الدخول، لأنها قبل العقد هي أجنبية. المرأة الآن إذا طلقها زوجها بعوض صارت أجنبية منه، مثلها مثل غيرها، إلا أنها تعتد، إلا أنها في عدة فقط. وإن نكح من أبانا في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها بنت على ما مضى من عدتها لأنه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة فلم يوجب عدة، بخلاف ما إذا راجعها ثم طلقها قبل الدخول، لأن الرجعة إعادة إلى النكاح الأول. إذن هل واضح الفرق بين المسألتين؟ بين من راجع زوجته ثم طلقها قبل الدخول فإنها تعتد، وبين من عقد عليها وهي في عدتها عدة بانت بها، يعني طلاق بانت به لكنها عاقد عليها في العدة ثم طلقها قبل الدخول، فلا عدة عليها في المسألة الثانية. لماذا؟ لأنها عقد جديد على امرأة كانت أجنبية وطلق قبل الدخول، فلا عدة، فلا عدة. أما الرجعة فإنه لم يكن عقدا جديدا، وإنما ردها إلى النكاح الأول فتكون زوجة تعتد. واضح ما هو واضح؟ طيب. قال: وإن نكح من أبانها، قال: بخلاف ما إذا راجعها ثم طلقها قبل الدخول، لأن الرجعة إعادة إلى النكاح، لأن الرجعة إعادة إلى النكاح الأول، إلى النكاح الأول. نعم واضح. طيب. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. فصل عقد هذا الفصل في ما يتعلق بالإحداد، ما يتعلق بالإحداد من حيث وجوبه ومن حيث ما تمنع منه المعتدة، بحيث ما تمنع منه المعتدة في إحدادها. والإحداد، الإحداد لغة المنع، الإحداد لغة المنع. والحارس الذي يسمى حاجب يسمى حداد، الحارس الذي يسمى حاجب يسمى حداد، لأنه يمنع من يريد الدخول، لأنه يمنع من يريد الدخول. والإحداد، والإحداد منع للمرأة، منع للمرأة من أمور، الإحداد منع للمرأة من أمور خاصة ستأتي، من أمور خاصة ستأتي. أما الإحداد شرعا، أما الإحداد شرعا فاجتناب المرأة ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. أما الإحداد شرعا فهو اجتناب المرأة، اجتناب المرأة ما يدعو إلى جماعها، ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، ويرغب في النظر إليها. والأمور التي تجتنبها المرأة في الإحداد خمسة فقط، الأمور التي تجتنبها المرأة في الإحداد خمسة. الأول الزينة، لباس الزينة بأنواعها. الأول الزينة، اللباس ما يتعلق به. الثاني التحسين، الثاني التحسين، والمراد بالتحسين التجمل، التجمل، الكحل، الحنة إلى آخره، هذا الأمر الثاني التحسين. الأمر الثالث، الأمر الثالث الخروج من المنزل، الخروج من المنزل، فهذا تمنع منه، هذا تمنع منه الخروج من المنزل. كم واحدة؟ ها؟ وش الأولى؟ الزينة، التحسين والتجمل، الخروج من المنزل، نعم، الطيب، نعم، الخامس الطيب، الرابع الطيب، الرابع الطيب. كم هذه أربعة؟ مش الخامس؟ الحلي، خامس الحلي، الخامس الحلي، هذا اللي تمنع منه المرأة في الإحداد، هذا اللي تمنع منه المرأة في الإحداد. وما عدا هذه الخمسة فهي أمور محدثة أدخلها العامة، فيها أمور محدثة لا أصل لها، فكونها تمنع من الصعود إلى السطح أو تلبس الثياب السود أو لا تخرج في الشمس أو لا تكلم الرجال ولا تجلس معهم، هذا كله أمور محدثة، هذا كله أمور محدثة لا أصل لها في الإحداد، لا أصل لها في الإحداد. بل من اعتقد أنها في الإحداد فهي بدعة، من اعتقد أنها في الإحداد فهي بدعة. فمن اعتقد أن المرأة لا يجوز أن تكلم الرجال، من اعتقد أن المرأة في الإحداد لا يجوز أن تكلم الرجال فهي بدعة، هذا بدعة. والناس العجيب أنهم يعني يسيرون إلى المخالفات بإقبال، بإقبال سريع، والسنن يتباطؤون عنها، السنن يتباطؤون عنها، فيقبلون إلى المخالفات، يقبلون إلى المخالفات ولا يقبلون إلى النوم. ولا يا محمد صحيح محمد يقبلون لأي شيء؟ اجلس طيب على هذا حسن محمد، اجلس شوي، اجلس خمس دقائق على هذا، هذا كرسي يعني مريح شوي. أيوه نعم. فما أدخل في الإحداد هذا مخالف، ما أدخل في الإحداد هذا مخالف. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، فصل. يحرم إحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج، على ميت غير زوج يحرم الإحداد فوق ثلاث، فوق ثلاث. يفهم منه أنه إذا كان أقل من ثلاث فإنه جائز، إذا كان أقل من ثلاث فإن المرأة لها أن تحد. والحكمة يقولون من الإحداد، الحكمة من الإحداد لأن المرأة تتألم تتأثر، فلها أن تنفس عن نفسها، تروض نفسها بشيء من الحزن والمكث بالبيت البقاء، أعطيت هذا، أعطيت هذا. ولما كانت أيضا تتأثر على قريبها أعطيت ثلاثة أيام، أعطيت ثلاثة أيام. لكن الإحداد على الزوج هذا واجب، الإحداد على الزوج هذا واجب، والإحداد على غير الزوج هذا مباح، ثلاثة أيام هذا مباح وليس مشروعا، هذا مباح وليس مشروعا. يقول: يحرم إحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج. فقول المصنف غير زوج يذكرنا مسألة أخرى: هل يجوز للرجل أن يحد ثلاثة أيام؟ يعني رجل مات له قريب، هل له أن يحد؟ يعني يمكث في البيت، يمتنع من من من من ما يتجمل به الرجال إلى آخره. عامة العلماء أنه لا يجوز، عامة العلماء أن هذا لا يجوز للرجل وأنه خاص بالزوجة، خاص بالمرأة، خاص بالمرأة. ومن العلماء من قال أنه لا بأس للرجل، من العلماء من قال لا بأس للرجل أن يحد ثلاثة أيام. لكن الصحيح الأول، الصحيح الأول أن هذا من خصائص النساء، خصائص النساء وليس للرجال. يقول: ويلزم الإحداد مدة العدة، ويلزم الإحداد مدة العدة. طيب المصنف يقول يلزم، انتبهوا لهذه المسألة، ما معنى يلزم؟ يعني يجب، يجب. والدليل ما في يجب، الدليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل، ها واضح لا؟ فهل يؤخذ من قول لا يحل الوجوب؟ لا، لا يلزم، لا يلزم. الشيء إذا كان محرما، إذا كان محرما لا يلزم من تركه ها الوجوب، لا يلزم من ترك الوجوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. فهل نفي الحل يستلزم الوجوب؟ نعم، لا، لا يستلزم الوجوب، لكنه يستلزمه من وجه آخر، من وجه آخر. فأحيان فعل المحرم لا يترك، لا يفعل المحرم إلا لأمر واجب، انتبه، لا يفعل المحرم إلا لأمر واجب. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة أن تحد إلا على زوج، صح؟ طيب معناه إذا حدت على زوج، على غير الزوج تأثم ولا تأثم؟ تأثم، صح؟ طيب إذا اعتدت على الزوج نقول واجب ولا نقول جائز؟ نعم نقول واجب. طيب لماذا قلنا واجب؟ لأنه نفي التحريم، فالأصل التحريم، الأصل تحريم الإحداد، فكونها تحد وهو محرم دل على الإحداد واجب. وهذه يستخرجها الأصوليون والفقهاء في مسائل. الآن مثلا الذين يقولون إن الختان واجب، الختان واجب صح؟ ما الدليل على أنه واجب؟ الدليل أنه لا يحل كشف العورة، هذا محرم. طيب لماذا انتهك المحرم؟ لأجل أمر واجب، لأجل أمر واجب. فقال: والختان واجب، بدليل أن كشف العورة محرم، فكون المحرم ينتهك، ما انتهك إلا لأجل واجب. واضح ما واضح هذه المسألة. تحية المسجد قال بعض العلماء إنها واجبة، تحية المسجد واجبة. طيب من أين أتى بالوجوب؟ من أين أتى بالوجوب؟ أتى بالوجوب لأنهم يقولون إن استماع الخطبة واجب بنص القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاستماع الخطبة واجب. إذن عدم استماعها ها محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال قم فصلي ركعتين وهو يخطب، كونه يأمره أن يصلي ركعتين واستماع الخطبة واجب وعدم الاستماع محرم، فهو فعل المحرم الآن، إذن ما فعله إلا لأجل أمر واجب. فقول المصنف هنا يلزم، لأن الأصل في الإحداد 4 أشهر و10 أنه محرم لا يحل، فما دام أنه أذن للمرأة أن تحد على زوجها دل على أنه واجب. واضح ما هو واضح؟ طيب يقول يلزم الإحداد مدة العدة، يلزم الإحداد مدة العدة. مرت معنا أمس قاعدة أن الإحداد يتبع العدة، الإحداد يتبع العدة، إذا في عدة لا بأس في إحداد، إذا ما في عدة ما في إحداد. الإحداد كم؟ 4 أشهر و10 أيام. الحامل كم عدتها؟ وضع الحمل. إذن إحدادها متى؟ تابع للعدة، انتهت العدة انتهى الإحداد، بقية العدة بقي الإحداد. لو أن رجل مات، زوج مات، ووضعت زوجته حملها بعد 9 أشهر من موته، كم يكون إحدادها؟ 4 أشهر و10 ولا وضع الحمل؟ لماذا؟ لأن الإحداد يتبع العدة. طيب وضعته بعد 2 شهر من موته، خرجت من العدة، إذن كم حدت على زوجها؟ 2 شهر. طيب 2 شهر ولا لا يا أبو أحمد؟ طيب امرأة حامل فلما مات زوجها أخبروها، يعني مات قبل 5 دقائق 10 دقائق أخبروها، فمن شدة الهول لما أخبروها أسقطت حملها، بعد 5 دقائق من موته أخبروها فخافت وسقط حملها من شدة الخوف، خرج من العدة ولا ما خرجت؟ خرجت من العدة. طيب الإحداد 4 أشهر و10 لأن الإحداد تابع للعدة، فإذا كان هناك عدة يكون هناك إحداد المتوفى، ما في عدة ما فيه إحداد. طيب مات زوجها ولم تعلم بموته إلا بعد 5 أشهر، ها في إحداد؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس هناك عدة. ولهذا يقول المصنف يلزم الإحداد مدة العدة، ولم يقل 4 أشهر و10، مدة العدة. كل امرأة متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح، في نكاح صحيح، يفهم منه أن من توفي زوجها والنكاح فاسد أو باطل فليس عليها إحداد، فليس عليها إحداد. عقد على امرأة ثم توفي، وبعد ما توفي اتضح أنها أخته من الرضاع، هل عليها إحداد؟ ليس عليها إحداد. طيب نحن قلنا كل ما كان في عدة فالإحداد يتبع العدة، صح؟ طيب المتوفى عنها زوجها بعقد فاسد عليها عدة ولا ما عليها عدة؟ عليها عدة، كل ما كل وطن يشغل الرحم ففيه عدة. عقد على امرأة ثم مات والعقد فاسد بعد ما وطئ، تعتد ولا ما تعتد؟ تعتد، 3 حيض. طيب لماذا ما تحد هنا؟ نقول هنا لأن العدة ليس لأجل النكاح، إنما لأجل شغل الرحم. العدة هنا في النكاح الفاسد لأجل شغل الرحم، وليس لأجل وفاة الزوج، وليس لأجل وفاة الزوج، ولهذا عليها العدة وليس عليها إحداد. انتبهوا لهذا. يقول كل امرأة متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح، في نكاح صحيح، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10، متفق عليه. وإن كان النكاح فاسدا لم يلزمها الإحداد وإن لزمتها العدة، وإن كان النكاح فاسدا لم يلزمها الإحداد لأنها ليست زوجة، لأنها ليست زوجة. طيب العدة كما قلنا من باب الاحتياط والاستبراء، العدة من باب الاحتياط والاستبراء، ليس لأجل النكاح، من باب الاحتياط والاستبراء للرحم. قال: وإن كان النكاح فاسدا لم يلزمها الإحداد لأنها ليست زوجة، ليست زوجة، ولا يعتبر للزوم الإحداد كونها وارثة أو مكلفة. أو مكلفة يعني المرأة المتوفى عنها زوجها يلزمها الإحداد ولو لم ترث. ولو لم ترث، ما التي لا ترث؟ الكتابية. إذا مات الرجل عن زوجته الكتابية فإنها تحد، تلزم بالإحداد مع أنها لا ترث، فلا يلزم من كون المرأة تحد كونها وارثة. الأمة إذا كانت زوجة ومات عنها زوجها فإنها تحد ولا ترث. ولذا يقول المصنف: ولا يعتبر للزوم الإحداد كونها وارثة أو مكلفة. التي لا ترث الكتابية والأمة، أو مكلفة يعني الصغيرة، الصغيرة يلزمها الإحداد وهي غير مكلفة. فلو عقد رجل على امرأة وعمرها 7 سنوات والمذهب يجوز الأب أن يجبر ابنته الصغيرة، فلو زوج شخص عقد له ثم مات هذا الشخص ثم مات، فإن أباها يلزمها، فإن وليها يلزمها بالإحداد، خلاص يلزمها بالإحداد. قال: ولا يعتبر لزوم الإحداد كونها وارثة أو مكلفة، فيلزمها ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة. فقوله ولو هنا إشارة إلى خلاف، إلى خلاف، لأن بعض العلماء يقول الذمية ليس عليها إحداد، الذمية ليس عليها إحداد. ها لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تؤمن بالله واليوم الآخر، والذمية لا تؤمن باليوم الآخر، الذمية لا تؤمن باليوم الآخر، واضح ولا لا؟ والصحيح أن عليها الإحداد، الصحيح أن عليها الإحداد. أما قوله تؤمن بالله واليوم الآخر، ها فهذا من باب الإغراء، هذا من باب الإغراء. يعني إذا قال تؤمن بالله واليوم الآخر يغريها بالامتثال، يغريها بالامتثال واستشعار هذا الأمر، وليس قيدا، وليس قيدا. قوله لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر هذا ليس قيدا، بل هو من باب الحث والإغراء، باب الحث والإغراء على الامتثال. ولهذا يجب أن تلزم بالإحداد الكتابية والذمية وغير المكلفة، وغير المكلفة، ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة، فيجنبها وليها الطيب ونحوه، سواء كان الزوج مكلفا أو لا. يعني لو أن امرأة عقد عليها زوج صغير، زوج عمره 7 سنوات 8 سنوات، يجوز لوليه أن يعقد لها امرأة ثم مات، ثم مات، فإنها أيضا تعتد، فإنها أيضا تحد، فإنها أيضا تحد على زوجها. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.